طيب شكرا جزيلا. وعلى فكرة أنا أفضل تعبير خنجر في صدر وليس في ظهر الإسلام، لأننا نواجه ولا نطعن في الظهور. ربنا يبارك حياتكم جميعا، كل الأحبة الأساتذة الموجودين في الروم، الإخوة الأدمنز الأبطال، أبطال هذا العمل في كرم الرب، أستاذة ماريمينا، أستاذ سريان كريستيان، أستاذنا الأخطر، أستاذ روماني، أستاذ أشماري، أستاذ برمودا 11، أستاذنا إليناس، أستاذ صمويل، ذاك أستاذ صمويل، أستاذ كاني وماني، الأستاذ ابن النيل، أستاذ المسيح إلهي، أستاذتنا ميرنا 7، أستاذ مار أداي، أهلا وسهلا، مرحبا بالأستاذة فرح، ومرحبا بكل الأحبة الإخوة اليوزرز الموجودين بالروم، كل واحد باسمه. وأشكر كل اللي كان عمال يقدم في ورد، وأنا بس الحقيقة من كتر المحبة ما كنتش ملاحق، فسامحوني يعني. الوردة دي كل واحد يعتبرها لنفسه من الحبايب اليوزرز، ربنا يبارك. موضوع النهاردة هو امتداد لموضوع المحاضرة السابقة اللي كنا بنتكلم فيها عن العلماء المسلمين وادعاء أنهم عرب أو على الأقل يعني من أصل عربي، وفندنا هذا الادعاء وانتهت المحاضرة بهجوم إسلامي خرجني من الروم 3-4 مرات، فأعتبر دي شهادة بأن احنا نجحنا نوصل فكرة. النهاردة هنتكلم عن الحضارة الإسلامية بافتراض أن هناك شيء يسمى بالحضارة الإسلامية. ازيك يا أستاذ سكانيا؟ بداية وعن اقتناع شخصي، وأعتقد أنه اقتناع لدى كل المحايدين عشاق الحضارة وصناع الحضارة ودارسوا الحضارة، ليست هناك حضارة أصلا تنسب نفسها إلى دين أبدا، بل أنا أعتبر أن الحضارة تضيف إلى الديانات نوع من الإقناع ونوع من التدعيم، لكن الدين لا يضيف للحضارة أبدا شيء. الحضارة هي نتاج البشر واجتهادهم، ليس لها علاقة بالأديان، سوى أنه الإله الذي أعطى الإنسان العقل هو الذي أعطاه الفرصة لأن يصنع حضارة. فمبدئيا أنا أعتبر أن الحضارة أضافت للأديان ولم تضف الأديان للحضارة. الدليل على ذلك وجود الحضارات القديمة، حتى حضارات المايا في حضارة الهنود الحمر والإنكا والحاجات ده كله، دي كلها ملهاش علاقة لا بالإله الحقيقي ولا بالدين، إنما استخدمت الحضارة في الكتابة على الأحجار، في صناعة المعابد، في صناعة الهياكل، فهي هنا أضافت إلى الدين ولم يكن الدين سببا في وجودها أبدا. يعني لما نيجي نتكلم عن الأهرام في مصر بنتكلم عن مبنى أثري، كيف شيد، ما هي أسرار الكتابات اللي موجودة عليه، من الذي صممه؟ قد فيه هو ايه؟ نعم هو له علاقة بانه يدفن فيه الفرعون الاله ويستطيع من خلاله انه في الحياة الاخرة يبعث مع الالهة ويفيد شعبه كأن يشفع لهم مثلا. إنما ما فيش حضارة اسمها الحضارة الأمونية المصرية نسبة إلى أمون أبدا، ما فيش الكلام ده، ولا ده ينطبق على أي حضارة، ما فيش غير الحضارة الإسلامية اللي اسمها إسلامية. ده إذا افترضنا أن هناك حضارة لهؤلاء القوم. مين سمع عن حضارة مسيحية يهودية، حضارة بوذية حتى، حضارة هندوسية؟ أبدا. نسمع عن ديانة مسيحية وحضارة الرومان. الرومان حضارتهم كادت وثنية وامتدت إلى حضارة بعد كده وهم في المسيحية، كذلك الهندوس لذلك حضارتهم اسمها حضارة الهند القديمة وليست حضارة الديانة الهندوسية. مفيش غير الإسلام اللي سمى الحضارة الإسلامية، ودي تسمية أنا بعتبرها اعتراف بجريمة، جريمة تحويل الحضارات إلى أشياء تعتبر زي يعني جرائد دعائية فقط مفروض أن تقرأ وتلقى بعد ذلك في سلة المهملات الحقيقة. فإذا كمان رجعنا إلى ربط بين المحاضرة دي واللي فاتت في مسألة الترجمة، وترجمة العلوم تعتبر حضارة، لكن ابتكار العلوم أصلا هو اللي يعتبر أكثر حضارية من الحضارة اللي هي تنتج عن الترجمة. إذ إن المسلمين ترجموا في فترة الدولة الأموية والدولة العباسية، ترجموا ايه؟ ترجموا الطب والفلسفة المنطق الرياضيات وما الى ذلك. اذا اعتبرنا ان هذا العمل حضارة اسلامية يبقى لازم نسأل الازهر، هل يدرس الازهر الان فلسفة أرسطو اللي ترجمها الأمويين وترجمها العباسيين وقالوا إن ابن رشد أضاف إليها، هل تدرس الآن؟ هل هي من مقررات الجامعات الإسلامية في مصر أو السعودية أو غيرها؟ لا. إذن تمت هذه الترجمة بعيدا عن روح الإسلام، وده لو لاحظنا اقتران هذه الفترة بالمراقص والملاهي والجواري اللي بترقص وما إلى ذلك، نستطيع أن نقرر ونقول بكل ثقة إن كان الحكام في ذلك الوقت لا يطبقون الإسلام، لأن ده الحاجات دي اتعملت قبلهم في عصر الخلفاء الراشدين ولا غيرهم ولا الرسول، ولا اتعملت بعد كده، ولا هي من مناهج الدراسات الإسلامية، فكيف نقول إنهم طوروها لحد ما وقفت الدولة العباسية وانهارت على يد هلاكو وبعد ذلك ما فيش أي دراسة للفلسفة، بل تعتبر أن يعني الإسلام بيعتبر أن من يتعاطى وكأنها مخدرات، من يتعاطى الفلسفة والمنطق يعتبر زنديقا وفاسق ويجب أن يقتل وينفذ عليه الحد. واعتبر ابن تيمية أن دراسة الكيمياء هي دراسة السحر. الكيمياء اللي كانت بتدرس في مصر القديمة الفرعونية على أنها علم من العلوم العظمى، وتسمى مصر كيمي أيضا لأنها كانت الأرض اللي بيؤخذ منها العناصر اللي بتدخل في الأدوية والمعامل الكيميائية اللي كانت موجودة على أيامهم، يعني ولو ليست كالمعامل الحديثة ولكن كانت معامل في المعابد، فكانت اسمها كيمي نسبة نسبت الكيمياء إليها. وأيضا ذكرنا قبل كده أنه الإله المانح للشفاء اللي هو فارماكو، ثلاث كلمات فارماكو، وكان معبده جنب معبد آمون، كان هذا المعبد يعتبر مدرسة كبيرة جدا لصناعة الأدوية. أصبحت الكيمياء على عهد ابن تيمية سحر، أصبحت الكيمياء سحرا. فإذا عدم تدريس هذه المواد التي قدم العرب فيها مش عارف ايه للبشرية، واستطاعت اوروبا المظلمة انها تبقى اوروبا الغير مظلمة بعد كده بايه، بترجمة العلوم العربية، مع ان هي اصلا حاجاتهم من اليونانية الى الرومانية، ومن الرومانية الى العربية، ومن اليونانية الى العربية، فاعتمدوا على شغل العرب وابن سينا، وأثبتنا أن دولة لهم عرب ولا شيء. والمسألة كلها تدخل في عملية نهب للألقاب ونهب للعلم وتخلف، لأنه كلمة حضارة تأتي من المدن المتحضرة، فهل جاء العرب بإسلامهم من مدن متحضرة ولا من البداوة؟ الحضارة نقيدها البداوة. إذن ما يدعي الإسلام أنه حضارة هو في الحقيقة بداوة، وظهرت هذه البداوة في أن كل ما يتضمنه الإسلام من علوم ينحصر في علوم القرآن والحديث وما إلى ذلك، وهي علوم البداوة بكل المفاهيم الحضارية. ده كمدخل. إذن نلاحظ أن المسلمين لم يدخلوا مكانا في بداية الأمر إلا دمروا ما وجدوا فيه من الآثار، لأنها كانت تمثل لهم رموز للشرك، المعابد، الهياكل، الملاعب الرومانية وما إلى ذلك. ولذلك نلاحظ انهم عندما تمكنوا في العصر الحالي في السنوات اللي احنا فيها باختراع المتفجرات فجروا التمثالين بتوع بوذا في افغانستان. ماذا لو كانوا قد امتلكوا مثل تلك المتفجرات في بداية الصحوة الاسلامية؟ كانت ستتحول الأرض إلى العصر الحجري بكل ما تحمله الكلمة من معاني. يعني ساعة ما مسكوا قنابل فجروا الحضارة، ده كانت تبقى مصيبة لو كان عندهم قنابل ساعة ما عمرو بن العاص دخل مصر. تصوروا حجم التدمير اللي كان ممكن إنه يحصل في مصر في مساحة مقدارها 1,000,000 كيلومتر مربع، كل متر فيها يحمل أثر شركي أو وثني. سوريا بكل ما تحمله، سوريا اللي هي تعتبر الشام القديمة يعني لبنان وفلسطين والأردن وسوريا، كم لازال حتى مش كان فيها من حضارات كان يمكن أن تذهب إلى تراب الأرض. أيضا حتى الحضارة الحديثة وليست القديمة، عندما تعلم هؤلاء المجاهدون الطيران في ألمانيا فجروا مركزين للتجارة في أمريكا، وإحنا عارفين المسألة اللي حصلت دي طبعا بتاعت أحداث سبتمبر المشهور. إذن أينما حلوا دمروا، وما لم يدمروه حولوه إلى مساجد. فإذن الحضارة الإسلامية كانت إما تدمير وإما تحويل إلى مساجد، وده اللي هنشوفه النهاردة. أدي لحضراتكم مثال يوضح الحضارة والتخلف. بلد زي الهند، الهند أخذ منها المسلمين الذهب والمجوهرات محمل على الأفيال كالآتي: 150 فيل محملين بالمجوهرات فقط، فيل مش جمل، فيل، ومثلهم محمل بالذهب ومثلهم محمل طبعا رحلات متفاوتة، يعني مش خرجت مظاهرة من الأفيال، لا، يعني هذا كان المجموع. وتم تحويل 3000 معبد هندوسي إلى مساجد، 3000 معبد هندوسي. وطائفة السيخ اللي موجودة حاليا هي أصلا طائفة الشيخ، شيوخ السيخ ده اسم للشيخ أصلا، ودولت ناس قالوا للمسلمين انتوا ديتكم نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ماشي ونطول دقنينا مفيش مشكلة، لكن إيماننا الهندوسي في قلبنا. فأصبح اللي بيربي دقنه من الهنود ويعني يدخل المساجد معاهم ويستفاد ويضحك على عقل المسلمين كانوا بيسموه شيخ، اللي هم طائفة السيخ اللي موجودة لحد النهاردة. الهند أيام غاندي طلب المسلمين، طلب الهند انهم ينفصلوا عن الهند عشان الهندوس كثرة ويمشوا، المسلمين ياخدولهم منطقة يستقلوا بيها اللي هي باكستان. قرار المواطن هندي قرار ده انه اعتبروه فرط في الارض لمن لا يستحق، عاجبهم يعيشوا هنا يعيشوا، مش عاجبهم هم حرين يمشوا الى بلد اخرى. فبعد ما اخذوا باكستان لم يخرجوا جميعا، قرر ان اي ارض وطئتها اقدام مسلمة هي ضد، فخرج منهم ناس على باكستان اضطر ان واحد منه يقتل. الهند وباكستان واحد، وقد تكون عائلات واحدة في يوم من الايام. اكبر بلد ديمقراطي في انتخاباته، انتخابات لا غبار عليها، احزاب نزيهة، اسلام باكستان نعتهم بانهم مسلمين يبقى معناها متخلفين، بينما في الهند الوثنية ينحني لها المرء احتراما. ده مثال واضح جدا على الفرق بين الحضارة والبداوة، بين التطور والهمجية. عشان الوقت طبعا الموضوع ده محتاج كتب، فأنا يعني مركز على نقاط معينة هسردها في كل نقطة نتكلم فيها على سبيل استغلال الوقت استغلال جيد. يعني الجامع الأموي في سوريا بيعتبروه طبعا أول المساجد الإسلامية ومظهر من مظاهر الحضارة والكلام. مكتوب عنه في أبحاث التاريخ الإسلامي إنه بناه الأمويين طبعا لكي يجعلوه لائقا بعاصمة الدولة، وجملوه بالنقوش والفسيفساء والزخارف والرخام وأفخم الفوانيس على الإطلاق والنفائس، فأصبح جامع ومركز للدولة. طيب إذا بنوه الأمويون واسمه المسجد الأموي، ومع ذلك في نفس البحث يقولوا إيه؟ إن البناء من الخلفاء الأمويين اتفق مع أصحاب الكنيسة إنه يقيم جامع يليق بعظمة الدولة الإسلامية، حيث أن الجامع في الماضي كان معبد آرامي ثم أصبح كنيسة. طب ما انتوا بنيتوا إيه يعني؟ فين البصمة الإسلامية هنا يعني؟ البصمة الإسلامية في إن أنتم اشتريتوه مثلا؟ إن أنتم حولتوه؟ ومن الذي حوله؟ مين اللي حوله؟ المسلمين اللي جايين من جزيرة العرب هم اللي بنوا فيه وحولوه وعملوه حولوه إلى مسجد؟ ولا العمال المهر السوريين؟ ويعتمد على التخطيط للمساجد الأولى في الإسلام. المساجد الأولى في الإسلام دي اللي هنشوف إنها كانت مبنية متسقفة بجذوع النخل ومبنية بالطين، الجامع الأموي مثال يعني مقتبس من الفن الإسلامي اللي كان في الأول، هنوصل له دلوقتي، جامع الرسول وما إلى ذلك. استبقى الوليد بن عبد الملك الجزء السفلي من جدار القبلة الأثري، يعني القبلة بتاعت الجامع أصلا أثرية، استبقاها يعني معناها أنه استخدمها، لأن معروف أن شرقية الكنيسة ناحية الشرق ناحية القبلة يعني. وأنشأ حرم المسجد مسقوفا مع قبة النصر، يعني حتى من اسمها واضح انها ملهاش علاقة بالإسلام، وقناطر وصفوف أعمدة داخلية. إذن الأمويين بنوا المسجد الأموي بهذه الطريقة، ومع ذلك يقول المؤرخ تاريخ المسجد الأموي في سوريا يعود إلى سنة 1200 قبل الميلاد، قبل ميلاد السيد المسيح ب 1200 سنة كان هذا المسجد موجود، أو اللي هو تحول إلى مسجد طبعا. وعندما دخل الرومان كان هذا المسجد في الأصل من 1200 سنة قبل الميلاد معبد للإله حدد، إله الخصب والرعد والمطر في الدول القديمة. وعندما دخل الرومان دمشق أقاموا فيه معبد للإله جوبيتر، وما زالت أثار باقية في المسجد وفي منطقة سوق الحريم وحتى منطقة القيمرية. وعندما دخلت روما المسيحية أقيم مكان المعبد كنيسة يوحنا المعمدان. وطبعا تمثيلية انه اشتروا من المسيحيين نص الكنيسة، وبعدين بعد شوية قالوا لهم ايكم نديكم مش عارف سماح بايه وتعملوا ايه وناخد النص التاني يعني الديمقراطية كانت متوفرة ساعتها، وفي النهاية أصبح المسجد الأموي. السبب الذي يسوقه المؤرخون إلى أن المسلمين سمحوا بأن الكنيسة يفضل نصها كنيسة ويأخذوا النص الثاني جامع، سبب مضحك. دخل المسلمون إلى دمشق، خالد بن الوليد دخلها عنوة، وأبو عبيدة بن الجراح دخلها صلحا. فبما أنه نصها أو نص الدخول عنوة، يبقى نصها ياخدوا المسلمين يستولوا عليه، وبما أن النص الثاني صلح يبقى يفضل النص الثاني للمسيحيين يصلوا فيه. طبعا كلام فارغ، يعني ما يصدقهوش غير المسلم. يعني أيضا عبارة كده على الطاير، أحد بابوات روما زار، طبعا احنا عارفين بابا يوحنا بولس الثاني زار الجامع، ولكن بزعلانين المسلمين لأنه قام بزيارته ليس لأنه جامع، ولكنه قام لزيارته بصفة كنيسة يوحنا المعمدان. دي مزعل المسلمين، ازاي البابا يعني ما جاش ياخد بركة الجامع ودخل يزور الجزء اللي فيه يوحنا المعمدان. نقفز الى نقطة اخرى في المنطقة نفسها، وهي جامع عمر بن الخطاب في بيروت. لمحة موجزة عن تاريخ الجامع: كان معبدا وثنيا وهيكلا بناه الامبراطور الروماني فيليب الحوراني، بين قوسين العربي فيليب الحوراني وبين قوسين العربي. العربي دوت بناه في القرن الثالث قبل المسيح. كلمة عربي ديت يعني هو لأن المنطقة اللي بينتسب إليها اللي هو عشان كده اسمه الحوراني موجودة هناك، ده صح ناحية سوريا، إنما ده امبراطور روماني قد يكون من سكان المنطقة احتمال، لكن كلمة عربي دي مدسوسة يعني لها مغزى آخر. معبد وثني بناه الامبراطور الروماني فيليب الحوراني في القرن الثالث قبل المسيح ليكون معبدا للشمس، ولم يتفق المؤرخون وعلماء الآثار على تحديد هوية الأساس القديم الذي ينهض عليه البناء الحالي للجامع، حتى لم يكلفوا خاطرهم أمانة تسجيل الموقع اللي بيستولوا عليه كان أصله إيه، لأن ده هيعتبر علم وأمانة وهم لا يعرفون ولا العلم ولا الأمانة. هد ودني أو حط صورتين ثلاثة كده ايه من القرآن على الجدران وانتهينا على كده. وبالتالي لم يستطيعوا ان يحددوا تعيين الزمن او العهد الذي يرجع اليه هذا الاساس، لانهم شوهوه. يعني على العموم نقف عند نقطة تعتبر مربط الفرس في مذهب الاسلام في الحضارة: من المعروف ان الامم التي تتغلب على أعدائها وتستولي على أرضهم تميل في العادة إلى تجسيد انتصاراتها العسكرية والقومية بأعمال تعبر عن رغبتها في إزالة جميع المعالم التي تشير إلى الأمم المهزومة، وتبني على أنقاض هذه المعالم ورسومها الدارسة منشآت ومؤسسات جديدة، وذلك إمعانا في التشفي من الأعداء. هذا الفكر لم تعرفه أي أمة محترمة أبدا، لكن جاءت به الأمة الإسلامية. الرومان دخلوا مصر، اليونانيين دخلوا مصر، احتلال، ولم يهدموا الأهرام وأبو الهول، دخلوا سوريا ومنطقة الشام ولم يهدموا ما بها أبدا، إنما قام بهذا الإجرام الحضاري فقط المسلمين. فقط المسلمين. أيضا يعترف ويقول إمعانا في التشفي من الأعداء، وكلمة يشفي صدور قوم المؤمنين دي معروفة، والقضاء على كل آثارهم أو ما يدل على وجودهم السابق، محو، إزالة. وعلى هذا فليس من المبالغة القول بأن المكان الذي يقوم عليه الجامع العمري الكبير اليوم قد عرف في سالف الأزمان كمعبد وثني، ثم عرف ككنيسة نصرانية، ثم أصبح الجامع الإسلامي. ده جامع في بيروت اسمه جامع عمر بن الخطاب، اللي ما دخلش أصلا بيروت، لم يدخل أبدا بيروت. موضوع طويل جدا، لكن ينتهي بإيه بقى؟ في الجهة الشرقية غطاء ناووس قديم جعله المسلمون محرابا، يعني الكلام ده موجود، هم بس ايه حطوا كلمة محراب. وفي الجهة الشرقية من الجامع ده موجود القبلة يعني، وعليه كتابة يونانية قديمة معناها صوت الرب عند خرير المياه، ده طبعا آية من المزامير، صوت الرب عند خرير المياه معناها، لا يعرفوا مصدرها ولا عارفين معناها أصلا يعني. ثم يقول المؤرخ العظيم الجامع العمري الكبير هو رمز عربي إسلامي أصلي استقر في أذهان البيروتيين منذ مئات السنين. ليه بقى؟ ليه المجد اللي فيه الجامع ده؟ مش عشان أصله ولا علشان هو تحفة معمارية، لا، لأنه شاهد على انطلاقة العلماء والفقهاء الذين كانوا فيه كمركز لنشر العلم والمعرفة. ثم بعد كل هذا البحث اللي سير فيه الراجل أيام وليالي، أنا هحط برضو الروابط في الآخر يعني لمن شاء، بيقول إنه الالتباس الحاصل والاعتقاد الخاطئ عند اللبنانيين هو أن هذا الجامع العمري الكبير أصله كنيسة، خلافا للحقيقة التاريخية. تصوروا هذا الأفاق في نفس البحث اللي كتب فيه كل الكلام اللي فات دوت عن الجامع وأصله وإنه معبد وكنيسة وبناه فيليب وبناه مش عارف مين، في النهاية يقول إن ده التباس عند اللبنانيين الجاهلة طبعا، إنهم بيقولوا إنه أصله كنيسة خلافا للحقيقة التاريخية. وبعدين بيقول للي عايز يقول إن ده كان كنيسة حاول تنسى بالمصري، لأنه بيقول موضوع أسلمة المسجد العمري الكبير موضوع قد تجاوزه الزمن، خلاص انتهى يعني، ما تفكروش في الموضوع ده. أيضا في بحث آخر يقول أنه خلال تحويل هذه الكنيسة إلى مسجد تم الحفاظ على أسس وجدران المبنى على حالها دون تغيير هندستها الصليبية، باستثناء مدخل في أقصى صدر الكنيسة وأضافوا محرابا على الحائط الجنوبي، كما يخبرنا المؤرخ صالح بن يحيى الذي قام جده بطلاء حائط الكنيسة بطبقة سميكة من الجير، لأن هذه الحوائط كانت مزينة برسوم جدارية اللي هي رسوم مسيحية يعني يقصد، وإن ظلت آثارها بادية أثرها رغم أن هم طالوا بالجير وطبقة سميكة، ظلت أثارها باقية إلى نهاية القرن الخامس عشر. بالنسبة لبغداد جميعنا يعرف قصة بنائها، وسرقت أحجارها من الإيوان الكسراوي اللي كان على بعد مسافة بسيطة من بغداد في مدينة المدائن. إنما أبواب بغداد، حتى يعني نعمل نوع من المداعبة الفكرية والملح الإسلامية، ذكر أن أبا جعفر اللي هو المنصور اللي بنى بغداد احتاج إلى الأبواب عشان هي المدينة يكون لها أبواب، فقالوا له إن سليمان بن داود كان قد بنى مدينة بالقرب من موضع بناء الحجاج لمدينة واسط اللي في العراق، والمدينة دي اسمها الزندورد، ده سليمان اللي بناها في العراق، وقد اتخذت له الشياطين 5 أبواب حديد لا يمكن أن يفعل مثلها أو يصنع مثلها يعني الناس. فرح واخدها أبو جعفر المنصور وحطها على أبواب بغداد اللي هي الأبواب اللي إيه الشياطين عملتها لسليمان. أنا ماليش دخل بالشياطين، ولكن أنا ليا دخل بأنه مؤكد أن هذه الأبواب صنعتها أيادي ماهرة، فأخذها الأفندي وحطها على أبواب بغداد وأصبح بنى مدينة بغداد بأبوابها. فأخذ 4 من 5 أبواب دولت حطهم على المداخل، عمل سورين للمدينة، السور الداخلي حط عليه الأبواب الـ4 دولت، والسور الخارجي ليه 4 أبواب برضو، خد 1 من 5 وعمل 3. لكن باب القصر بقى عايز باب للقصر، وعلى باب القصر باب اسمه باب خراسان، جيء به من الشام من عمل فراعنة مصر. ادي دول بناء الحضارة المسلمين كلها اشياء سبقها او سبقهم بها العباقرة، وكل اللي عملوه انهم لطعوها وقال لك احنا عملنا حضارة اسلامية. طب لما جات الابواب ديت من اماكنها مش اتخربت اماكنها برضو؟ القصر بتاع كسرى اللي اخدوا منه جزء عملوا منه مدينة بغداد، هنشوف هنشوف. اول ما بدأ يبني المدينة استشار الوزير بتاعه فقالوا له ايه شيل القصر بتاع كسرى يا اخي في المداين وهات حجارته. فخالد بن برمك اللي هو ابو يحيى البرمكي اللي كان وزير للرشيد قال له لو شلت حجارة قصر كسرى ونقلتها هتكلفك اكتر من لو خليت الناس تقطع حجارة. فشتمه وقال له انت لسه فاكر نفسك فارسي وفيك العرق الفارسي وخايف على الاثار الفارسيه، لكن اللي حصل انهم فعلا اقتطعوا جزء ضخم جدا من القصر عشان يبنوا به المدينة. يبقى كان القصر ده شكله ايه لما يتبني جزء منه مدينة يعني؟ يقوم الدكتور احمد البكشي المؤرخ يقول ايه: هذا الامر معروف تاريخيا ومتسالم عليه، فقد ذكر المعماري العراقي الشهير محمد مكية. محمد مكية بيقول ايه في كتاب اسمه بغداد: ان بعض الخلفاء والقادة كان يفتك احجار القصور الاثرية او قصور اسلافه، يعني حتى بيسرقوا من بعض، يبنوا يكسر القصر بتاع اللي قبله ويبني بيه قصره هو. طب ما تخليهم اتنين، ما تبني اذا كان هناك شيء اسمه بنى ومعمار وحضارة ونزاهة ونظافة تحضر، ويستخدمها في بناء قصره الحالي. فمثلا قام المعتضد العباسي بنقد القصر الكامل في سامراء ونقد آجر القصر الأبيض الذي بناه كسرى أنوشيروان لكي يبني قصر التاج. وهذا القصر هو قصر التاج نقضه المستضيء العباسي لكي يبني قصر الخلافة التي احترقت بصاعقة إبان حكم المقتفي العباسي. وهكذا الراجل بيسوق لسه لا داعي لتكرها كلها. يتباهى التاريخ الإسلامي بشيء اسمه ملوية سامراء، كتير بتشوفوها في الصور كأثر عراقي شهير، حاجة كده زي البرج العالي ومدورة عليها زي سلم دائري كده. ويدعي المسلمون ان ده طبعا مدنة جامع، خدوا بالكم دي مدنة جامع، يعني هنشوف اتبنت على ايه اذا كانت هم بنوها اصلا. قبل عامين من وفاته امر الخليفة جعفر المتوكل على الله ببناء مدينة المتوكلية شمال سامراء، وهناك أبدع المعماري العراقي طراز المئذنة الملوية لمسجد أبي دلف أو أبي دلف حاجة من الاثنين، محاكاة لطراز زقورات معابد العراق القديمة. هذه الزقورة أو المئذنة أصلا كانت موجودة على برج للمراقبة على معبد وثني، لا بناها واحد عراقي ولا بناها المسلمين أبدا أبدا. يعني بقية البحث بيحكي على الأهرام الرافدية اللي هي الزقورات في بلاد ما بين النهرين، عبارة عن معابد مدرجة كانت تبنى في سوريا والعراق وإيران. ومن أشهر الزقورات العالمية زقورة أور في العراق التراثية قرب مدينة الناصرية حاليا في محافظة زيقار، وقد بنيت الزقورات بالطاف على فكرة في عصر السومريين والأكاديين والبابليين والأشوريين في العراق وسوريا. اللي عملوا البنا العراقي فقط انه حولها، يعني مش حولها، انه استخدموها للأذان، لكن ظلت كبرج مراقبة. وبيطلعوا لها في وصف ظريف كده، والأستاذ الأكثر رفع ايده اكيد في النقطة دي هيفيدنا فيها اكثر. إنما الراجل بيقول تؤكد البحوث أن اسم سامراء ليس سر من رأى التي ادعاها المسلمون، ده كذب. ده كلمة سامراء جاية من لفظة السومرية او من لفظة شامرة الكلدانية، يعني هي لفظة موجودة اصلا، ونسبت المدينة سمت سامراء بناء على الفاظ موجودة في اللغة القديمة وليست سر من رأى كما ادعى المسلمين. كل ما حصل أن هذه الحواضر اتخذت مدنا وعواصم غطت على تاريخها القديم. البحث ده إسلامي، وأيضا اللي هو الدكتور أحمد البكشي، يعني أنا هحط لكم السايت بتاعه بعد. فإذا طمسوا بلاد ولغوها وخلوا حتى أسمائها، سرقوها وادعوا إنها أسماء ابتدعوها. القبة بتاعت الجامع، القباب، أيضا صناعة تثبت الإسلام بالسنوات وسنوات التاريخ. فيقول الرجل أنها عرفت قبل الإسلام وكانت إما صغيرة مكونة من قطعة واحدة أو بعدة طبقات أو أول القباب في المنطقة العربية، ولا أدري لماذا يسميها عربية، يعني كانت مبنية بالطوب في منطقة الجزيرة الفراتية في شرق سوريا وشمال العراق. وذلك إمتى بقى القبة كانت مبنية في المناطق دي؟ في الألفية الرابعة قبل الميلاد، يعني منذ بدء التاريخ المكتوب من أيام الفراعنة وأيام بابل القديمة. بين قوسين عشان يؤكدها 40 قرن قبل الميلاد، قبل الحضارة السومرية. ده القباب التي يدعي المسلمين أنهم عملوها سداسية وعملوها سومانية وعملوها مش عارف دائرة، وقبة تدخل على قبة، شغلانة كده يعني صعبة. يعني يقول الباحث السوري عبد المعطي خضر ان الرومان تعلموا استخدام القباب من المعماريين الشاميين الذين اشتهروا بقطع الأحجار ونحتها. وبعدين بيدي مثال على القباب الفخمة، يقول أقدم ذكر لتلك القباب الموائمة في القبة الخشبية الموجودة في كنيسة القديس سمعان التي يعود إنشاؤها إلى سنة 500 ميلادية. المنازير استخدموا القباب في العراق أيضا، مثل قصر الخوارنق الشهير. ومع ذلك يدعي المسلمين انهم جعلوا للمساجد قباب وطوروا القباب ديت بمرور الزمن، مع انه عندما بنى رسول الله مسجده في المدينة المنورة كان سقفه من السعف المحمول على جذوع النخيل، وظل الحال على ذلك فيما بني من مساجد، ولم تكن القبة قد دخلت المساجد بعد. وأول قبة بنيت في الإسلام هي قبة مسجد الصخرة في القدس، والخليفة طبعا عبد الملك بن مروان سنة 72. طب بناها ازاي يعني؟ طورها ازاي؟ يعني طورها منين؟ جابها منين؟ طبعا نحن نعلم تماما ان اللي بنوها النصارى اللي ساكنين في المنطقة اللي لهم فهم في مثل هذا العمل الحضاري. ونفاجأ بقذيفة ارض عقل عندما يقول الرجل ان الاسلوب الهندسي لمخطط بناء قبة الصخرة يرتبط بأصول هندسية عربية. يعني الرسول يبني المسجد بتاعه متسقف بجزع النخلة ومبني بالطينة، والأصول العربية لها دور في القبة. هنشوف الأصول العربية حالا. ولعل المباني السمانية الشكل التي ظهرت خلال القرنين الرابع والسادس الميلادي تؤكد أن بلاد الشام بصورة عامة وإقليم فلسطين بصورة خاصة قد مارست هذا الأسلوب، وخاصة في المباني ذات الأهمية البالغة. طب يا سيدي ادينا مثال للمباني دي. حاضر. مثل كنيسة المهد، كنيسة المهد وكنيسة القيامة وكنيسة الصعود وكنيسة هبة الله في جبال جرزيم وكاتدرائية بصرة في مدينة حوران، فهذه تؤكد الجذور العربية للقباب. ده كلام يا راجل، ده منطق يعني؟ جذور عربية في البلاد. نحن نعلم ان باني تلك الكنائس في القرن الرابع القديسة هيلانا وقسطنطين الملك هم اللي بدأوا يصدروا الأوامر ببناء هذه الكنائس، وهي بلاد تحت الحكم الروماني وأهلها ليسوا عرب، أهلها يهود. إن كان هناك عرب فهم زوار، فيكون الأصل عربي برضو. يعني أي تهريج بيسوق المؤرف المسلم بهذه البساطة. كذلك ما يسمى بالركش الإسلامي اللي هو بنلاحظ كده في اللصقف، يعني في الإفريز اللي تحت السقف اللي دايما ما يدور الحوائط، نلاقي حاجات مثلثات ومربعات ومسدسات وصمانيات كده داير ما يدور. يعني لحد النهاردة حتى الناس ممكن تعملها في ورق الحائط والحاجات دي. إنما أن يعني يرجع هذا إلى الفن العربي والفكر العربي شيء عجيب. من أين يعني؟ في الخيمة كان ولا فين بالضبط؟ ولا معمول على جذوع النخل اللي أتبنى بها المسجد؟ لا أدري. عندما يقول إن المتأمل لهذا الفن يرى أن الفنان المسلم جسد عقيدته في تلك الخطوط التي بدت متجمعة في مركز واحد أو منطلقة من هذا المركز وإلى شعر، يعني بيكتبوا شعر فيه، وله وظيفة رمزية خضعت كل أشكال الركش لمبادئ تجريدية هي في قمة مراتب التعبير الجمالي الإسلامي. والفن العربي كان معتبرا حتى وقت قريب مجرد تزيين لا مضمون فيه، إلا أن ظهور الفن التجريدي الحديث حرك اهتمام العلماء بالركش العربي كفن تجريدي بحت. بل إن كثيرا من النقاد يرون أن الفن الإسلامي هو أساس التجريدية الحديثة. طيب أنا هعتبر إن هذا الكلام صح بدون مبالغة يعني وبدون مجاملة، هعتبره صح. هعتبر ان الركش دوت اساس للفن التجريدي العالمي الحديث. انما اودي ده فين، الافتراض ده اوديه فين؟ من مسألة اعتمد فن الركش الاسلامي على عدة مصادر. المصدر الاول الفن البيزنطي والساساني، هذه منطقة. الفنون المسيحية في مصر وسوريا والعراق. ثلاثة، فنون الإيرانيين وصناعاتهم. أربعة فنون قبائل الترك الرحل في شرق إيران ووسط آسيا. فإذا كان الفن اللي أنت بتعتبره نوال الفن التجريدي هو فن موجود أصلا وأنت مقتبسه من تلك المناطق، فأي فخر لك أنت وإسلامك؟ يعني هو هزيان ولا مجرد ألم ورقة وبتكتب بدون وعي؟ على العموم الجزء الباقي زي كنيسة أنا صوفية في تركيا كلنا نعلم ما هي وأصلها، إنما اللي هقول بعض السطور فقط علشان ما نطولش في الموضوع. لما زارها أحمد شوقي الشاعر أمير الشعراء بيقول كنيسة صارت إلى مسجدي هدية السيد للسيدي، يعني السيد المسيح أهدها لمحمد يعني، وده يغني عن كل اللي ممكن نقوله. يعني في هذه الكنيسة كيف أبدع الفن المسيحي وكيف أثبت للعالم بطريقة واضحة إن مهما عملوا لن يستطيعوا أن يفلتوا بجرائمه. يقول هو إنه هذه الكنيسة صورت صور المسيح عليه السلام وأمه مريم وجبريل. وجبريل طبعا هو يقصد سورة البشارة للسيدة العذراء ملاك البشارة جبريل، إنما طبعا جبريل هو جبريلها يعني. وباني إسطنبول بشكل غريب جدا. هذا الكذاب، لم تكن هناك إسطنبول عندما كانت تلك البناية كنيسة. إسطنبول إيه؟ دي كانت قسطنطينية عاصمة روما الشرقية. باني إسطنبول حتى مش هاين عليه يكون أمين في ذكر الاسم الأصلي اللي هو الإمبراطور اللي كان موجود أيام الكنيسة دي ما اتبنت، مش باني إسطنبول. واللي عمل قسطنطينية أصلا لما أولاد الملك الإمبراطور قسطنطين الاثنين هيحكموا، فخلى واحد منهم يحكم من روما ويحكم أوروبا إلى الغرب الأخير في أوروبا، والتاني يبتدي من قسطنطينية اللي تسمت على اسم الإمبراطور قسطنطين ويحكم الشرق بما فيه مصر وما إلى ذلك. فيقول لك باني إسطنبول ولم تكن هناك إسطنبول أصلا على الخريطة. على العموم يبدأوا يعملوا إيه؟ عايزين بقى السرقة دي يحولوها إلى جامع. بدأوا يشيلوا صور السيد المسيح. طب ديت عبارة عن حجارة فنية محطوطة هي اللي دهن الحيطة، حجارة يشيلوا الحجر يكتشفوا ان الحجر اللي تحتيه يمثل نفس الرسمة، يشيلوا اللي تحتيه يلاقوا الحجر الثالث عليه نفس الرسمة، وبالتالي هيضطروا يهدوا الكنيسة خالص عشان يتخلصوا من صور السيد المسيح والسيدة العذراء والملاك غبريال. فبعد ما هدموا نص متر لجوه فشلوا، فيعملوا ايه؟ السلطان الفاتح قال لهم اطمسوا الصورة، اطمسوا الحيطة، يعني لغمطوها، شيلوا، مش تشيلوا بقى تزيلوا، لا شيلوا الشكل ده بانهم قعدوا يدهنوا ويمحروا ويدهنوا ويمحروا عشان يلغوا الصور دي. وحط الفاظ الجلالة واسماء النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين، ولم يستطع ايضا ان يطمس المعالم المسيحية الكثيرة التي تغزو هذا المكان. فيعمل ايه؟ جاب لوحات ورص رص رص رص، عمل معرض لوحات داير ما يدور الجامع. كانت النتيجة ان الدنيا ظلمت ولا يمكن اي اضاءة انها تنور الجامع. الى الان يعتبر يعني اللي داخل الجامع بصعوبة يشوف اللي جواه. وعجبني اوي لما بيقول ايه، ولما استولى الهالك اتاتورك واعلن الجمهورية حول المسجد الى متحف، وهي جريمة تاريخية عقائدية وفكرية نكراء لا يفعلها إلا خائن لا ينتسب إلى الإسلام وأهله. لما أنتوا سرقينها أصلا يا لصوص الحضارة يا تجار النهب، زعلتوا لما اتعملت متحف وما زعلتوش لما انتم حولتوها الى جامع؟ هي بية الحضارة يعني؟ يا اخي المتحف انضف، على الاقل يدخل الزائر للمتحف باحترام، لا يشتم ولا يسب ولا يغلط ولا يدير الدفائس. وكم هي الجرائم التي تمر على عقيدة الإسلام في محاولة لإزالة أي حضارة إسلامية. شوفوا اللص، عندما تحولت هذه المنطقة أو هذا المكان إلى متحف، ويتحدث المرشد بقى اللي هو بيقود الفوج السياحي يقول لهم دي كانت كنيسة أخذها المسلمين عملوها جامع وبتاع، إذن هنا تكون هذه إزالة للحضارة الإسلامية. هذا فجور فكري، فجور ودناءة فكرية يتمتع بها المؤرخون غير الأمناء، غير الأمناء. فلتكتب، لكن تكتب لإخواتك المسلمين فقط، ولا لا تطل على العالم بمثل هذا الكذب المكشوف يعني. كاتدرائية قرطبة أنا هعديها في الحقيقة لأن احنا اتكلمنا عنها تقريبا الفترة اللي فاتت، همر بسرعة على نجمة داود اللي اتسألنا فيها من فترة من محاضرتين تقريبا، وهي موجودة على الأزهر لأنها مسروقة أصلا من المعابد اليهودية. لكن أنا اكتشفت خلال هذا الأسبوع أيضا انه نجمة داود موجودة على اماكن كثيرة جدا، موجودة في عمان على اعمدة جوامع سلطنة عمان، وموجودة في المغرب، وكانت على العلم المغربي في يوم من الايام نجمة داود دي، وان الفاطميين كانوا بيهتموا بيها جدا، وكانت في وقت من الاوقات على سدر الخيال المسلمين اللي جايين معاهم نجمة داود. طبعا نحن نعرف من اين تأتي نجمة داود، ولكن ان يقول الاستاذ الدكتور جمال عبد الرحيم استاذ مساعد الاثار الاسلامية بجامعة القاهرة ان شكل النجمة السداسية هي زخرفة إسلامية، هنا أقول له أنت راجل منافق ولا تستحق الدرجة العلمية اللي أنت فيها في الحقيقة. نجمة داود زخرفة إسلامية يعني مسألة ملهاش أي معنى في الحقيقة يعني. أنت كذاب، لأنه أيضا الأبحاث تكذبه، مش أنا بس اللي بكذبه يعني. موجودة أيضا على جامع أحمد ابن طولون على فكرة النجمة الثلاثية، بينما الحقيقة أنه في بحث آخر يقول نشأ الفن الإسلامي في عصر بني أمية يبقى بعد يعني معنى كده ان قبلها ما كانش فيه طبع، وده طبعا واقع يعني. وكان الطراز الاموي الذي ينسب اليهم اول الطرز او المدارس الفنيه الاسلاميه. فطبيعه الحياه والظروف التي احاطت بعصر النبي وعصر الخلفاء الراشدين لم تهيئ للمجتمع الاسلامي ان يكون مرتعا خصبا بفن يترعرع. طيب امال ايه الحكايه يعني؟ جه منين الفن ده؟ طبعا جه من المناطق اللي كان فيها الاخوه الموقرين بني اميه ومن تولى معهم. بمعنى ان احنا لو شفنا دمشق مثلا يعني، بيقولوا ان اختلطت العرب اللي هم الفاتحين يعني، اختلط العرب بأمم ذات حضارة زاهية فتأثروا بهذه الحضارات وأثروا فيها. أثروا فيها دي لأ، إلا إذا كان بالهدم يعني، لكن هم تأثروا بهذه الحضارات. فاتخذ بنو أمية مدينة دمشق عاصمة للعالم الإسلامي، والسيادة الفنية في هذه الفترة كانت للبيزنطيين والسوريين وغيرهم من رجال الفن والصناعة. إذا استخدموهم العرب في الشغل، فأين هي الحضارة العربية هنا؟ ما الذي أضافه العرب هنا؟ وهكذا كانت عناصر الزخرفة، العناصر الزخرفية لهذه الطرز مزيجا من عناصر ورثت عن الفنون السابقة. فبينما تظهر الدقة في رسم الزخارف النباتية والحيوانية ومحاولات تمثيل الطبيعة وغير ذلك مما امتازت به الفنون البيزنطية، نجد أيضا تأثر الفنون بالفن الساساني في الأشكال الدائرية الهندسية وبعض الموضوعات الزخرفية الأخرى كرسم حيوانين متقابلين أو متدابرين ظهرهم لبعض يعني، تفصلهما شجرة الحياة المقدسة أو شجرة الخلد. الكلام ده كله مسيحي، هذا الكلام كله فن بيزنطي وفن روماني وفن موروث من كثير من الأمم، سواء الأمم الأصيلة في هذه البلاد أو الأمم اللي احتلتها. فأين دور الفن اللي هو اشتهر بأنه الفن الأموي؟ فين ده؟ منين؟ طيب نقفز فجأة على مصر ونذكر بعض الحوادث السريعة، ونقف عند حادثة تحدث في هذه الأيام، جريمة كبرى تحدث في مصر في هذه الأيام. دي هتكون الختام. عمرو بن العاص بنى مدينة الفسطاط وادعى المسلمون انه هو طبعا نصب الخيمة هناك، وفسطاط يعني خيمة، اي نعم، انما اتضح شيء غير كده خالص، يضاف الى دولة او يستبدلون به. ايه هو؟ ان كلمة فسطاط اصلها يوناني بمعنى فساط او فساط، ولاتينية ايضا بمعنى فساتم بالسين، وهذا الاسم بيعني معسكر جيش معسكر جيش ولا يعني مدينة. إذن الغرض من بناء عمرو بن العاص لمدينة الفسطاط ليس أن يبني مدينة ولكن أن يبني معسكرا للجيش. ده أصل الغرض اللي كان يهدف إليه. طيب عايز يبني هنا، شوفوا بقى التاريخ المصري بيقول ايه. عندما شاهد عمرو بن العاص ابنية الكنائس الجميلة المبنية على الطراز البيزنطي والقبطي، فضل الطراز القبطي لبساطته، فأمر مهندسا قبطيا اسمه بقطر ببناء جامع عمرو بن العاص الذي يعتبره المسلمون أول مسمار يدق في جسد أو في مبنى الحضارة الإسلامية في مصر، اللي بناله الجامع بقطر القبطي. ولما طلب المهندس أن يمده العرب بالأعمدة أخذ عمرو الأعمدة من الكنائس التي دمروها أثناء غزوهم لمصر. شوفوا الحضارة اللي جاية من العرب، شايفين الحضارة اللي جاية من جزيرة العرب. وكانت هذه أول حادثة للعرب في التدمير والاستيلاء على أعمدة الكنائس، وسار الولاة الذين تولوا من بعده على منواله، وذلك لأن العرب لم يكن لديهم خبرة بالبناء وقطع الأحجار وتزيين الأبنية، فكان سهلا الاستيلاء عليها. فأمر عمرو العملية دي كلها عشان ما نطولش. وذكر المؤرخ المسلم المقريزي في كتاب المواعظ والاعتبار في ذكر الخطب والآثار بيقول ايه في الجزء الأول، قال اليمني: وقد كان ابن الطحاوي يصلي في جامع الفسطاط العتيق وبعض عمده أو أكثرها ورخامه من كنائس الإسكندرية وكنائس أرياف مصر. ما رأيكم؟ إيه الحضارة الحلوة الإسلامية دي اللي في مصر دي؟ ما هي هذه الحضارة يا ناس؟ ويقال إن الجيزة بها قبر كعب الأحبار، وأنه كان بها أحجار ورخام صورت فيها التماسيح، فكانت لا تظهر فيما يلي البلد من النيل مقدار 3 أميال علوا وسفلا. ده موضوع ثاني. وإن مسجد التوبة الذي بالجيزة كان فيه تابوت موسى النبي الذي خذفته أمه فيه بالنيل، وبها النخلة التي أرضعت مريم تحتها عيسى، والكلام ده كله. هناك كنيسة أيضا تزامن إن شافها أو تصادف إن شافها أحد الحكام المسلمين، محمد بن عبد الله الخازن بنى المسجد الجامع في الجيزة. بيقول إيه المقريزي في هذا الموضوع: احتاجوا إلى أعمدة للجامع، فمضى الخازن في الليل إلى كنيسة بأعمال الجيزة وقلع عمدها وحملها إلى الجامع، فترك أبو الحسن ابن الطحاوي الصلاة فيه. ده شيخ من الشيوخ يعني، لكن الجامع اتبنى بعواميد الكنيسة يعني. الذي يذهب إلى القاهرة في منطقة اسمها فم الخليج، فم الخليج يعني بدايته يعني. هذا الخليج اللي هو كان اسمه خليج أمير المؤمنين، خليج القاهرة من الجانب الغربي فيما بينها وبين المقص عرف في أول الإسلام بخليج أمير المؤمنين، وتسميه العامة اليوم بخليج الحاكمي وخليج اللؤلؤة، وهو خليج قديم أول من حفره طوطيس بن مالية. أنا أول مرة أشوف اسم ملك فرعوني بهذا الاسم يعني. طوطيس بن مالية أحد ملوك مصر، سكن مدينة منف، وهو الفرعون اللي جه عليه إبراهيم الخليل، واللي أهدى لإبراهيم هاجر، وحاجات كتيرة لا داعي هنا لذكرها يعني أو تفنيدها مش موضوعنا. لما جاء عمرو بن العاص وحصلت المجاعة في المدينة وبعت أكل المصريين لهناك بقافلة أخرها عند عمرو وأولها في حجر عمر بن الخطاب في المدينة، فكر بعد كده عمرو بن العاص قال لك طب أنا أعمل الخليج اللي كان موجود ده أحفره تاني لحد البحر الأحمر، ويبقى سهل من هناك الحاجة توصل على منطقة سيناء على الجزيرة العربية. إذن الخليج موجود من أيام الفراعنة، لكن كل اللي عمله عمرو إنه يعني نظفه وسعه بحيث إنه السرقة اللي تيجي من أقواس الشعب المصري وعايز يشحنها على كروش المسلمين هناك تبقى سهل إنها تنتقل. وتحول الخليج من خليج فرعوني إلى خليج أمير المؤمنين. هذا الخليج جدده أيضا الملوك اللي سابهم الإسكندر من بعده في مصر، يعني شيء يعتبر أثر حضاري موجود في مصر ليس من ابتداع عمرو بن العاص. وعشان نقول خليج أمير المؤمنين يعني تشويه وتزوير لحقائق حضارية موجودة أصلا. بالنسبة لبلاد الأندلس أنا هقول جملة واحدة تثبت لكم أي كذب يتبناه علماء الإسلام في القرن اللي احنا موجودين فيه ده، ويقول لك إنه كانت الأندلس قبل الفتح الإسلامي بلادا للجهل. على فكرة اللي اخترع الألفابيتك الأوروبية أصلا الفايكنج اللي كانوا مسكنين في الدنمارك فوق، اللي كانوا دايما يتعاركوا مع الجرمان اللي تحت. فإسبانيا اللي هي على البحر المتوسط اللي لها صلة أكيد بالفينيقيين وبالرومان والأسينيين والمصريين الفراعنة و يقول لك هنا كانت الأندلس قبل الفتح الإسلامي بلاد الجهل، فلم تكن لسكانها لغة منطوقة ولا مكتوبة، كانوا يتفاهمون بالإشارات. تخيلوا هذا الكذب اللي هم أخذوا الكاتدرائية الكبرى في أسبانيا في قرطبة وعملوها جامع، كانوا بيبنوا بالإشارة ويتفاهموا بالإشارات. يعني ما عرفش ازاي تصوروها، يعني ما عرفش جاي ازاي يعني. على العموم عايز اقول هنا انه هناك مهندس قبطي معروف، وانا اسوق هذا الكلام للحكومة المصرية التي يجعلها المسلمون احيانا عمياء فتصبح أعمى يقود أعمى. المهندس سعيد ابن كاتب الفرغاني اللي عمل مقياس النيل في الروضة اللي لحد النهاردة ليس فقط مجرد أثر في منيل الروضة، بل يعمل إلى الآن ويقيس به ارتفاع الفيضان إلى الآن يعمل، يشهد عنه المقريزي بما يلي. أولا يقول عنه: لما تولى أحمد بن طولون حكم مصر عهد إليه بأهم منشآته وهي قناطر أحمد بن طولون على النيل، وبئر أحمد بن طولون عند بركة حبش لتوصيل المياه إلى مدينة القطائع العاصمة كلها. وبعدين يفند الكلام ده يقول إيه: تولى لأحمد بن طولون بنائه العين رجل نصراني حسن الهندسة حاذق، دخل إلى أحمد بن طولون في عشية من العشايا فقال له بعد ما عمل العين ديت، قال له: إذا فرغت مما تحتاج إليه فأعلمني لنركب إليه فنراه. ده ابن طولون بيقول. فقال له: يركب الأمير بكرة ويروح. وبعدين راح بالليل يشوفها ابن كاتب الفرغاني سعيد ابن كاتب، فلقى حجر على الأرض، الأحجار هناك يمكن متر في متر كده كبير ملخلخ، فحط له من تحت شوية مونة عشان يثبت. فأحد المسلمين شافه فراح قال لابن طولون: أنا هعلم لك على حجر معين هو عامله لك عشان تقع من عليه لو مشيت عليه، اللي تحتيه طري لسه طري فعشان يموتك. فابن طولون راح على الحجر ده وقف اللي معلمه له الولد بالحصان، فالحصان اتزحلق فوقع ابن طولون فسجن الراجل المهندس، بدل ما يديله مكافأة سجنه. وبعدين بعد كده فكر أحمد بن طولون يبني الجامع الشهير اللي لازال إلى اليوم يعتبر يعني مزار سياحي هام جدا وتقام فيه الشعائر إلى اليوم بحالته. فكر أن يكون الجامع أعظم ما بني من مساجد مصر ويقام على 300 عمود من الرخام. طب هيجيبهم منين ابن طولون؟ من المحاجر اللي موجودة في مكة ولا منين بالظبط؟ يقول المقريزي: أراد بناء الجامع فقدر له 300 عمود، فقيل له: ما تجدها؟ هتجيبها منين دي؟ أو تنفذ إلى الكنائس في الأرياف والضياع اللي هي الأديرة يعني، فتحمل ذلك العدد. وبعدين فكر بالليل، راجل بقى ده أمير المؤمنين يعتبر أحمد بن طولون ده يعني، قال: لا يجوز بناء الجامع بمواد مسروقة. طب وبعدين يا أحمد يا ابن طولون هتحمل إيه دلوقتي؟ بيقول: ما سمعت من يوم وجودي، اسمعوا العبارة دي، ما سمعت من يوم وجودي أن جامعا بني دون أن تؤخذ أعمدته من كنائس النصارى. كلام ده على لسان المقريزي نقلا عن ابن طولون. وحيث أنه لا يمكنني إلا مخالفة هذا الأمر فسوف أخالفه حسرة، واستغفر ربي ويغفر لي ربي هذا الذنب بصلاتي، إن ما كانتش بنية الجامع هتكفي لغفران الذنب. يعني تسرق يا لص الكنائس والأديرة وتبني بيها الجامع وتتمسح في إنه هيغفر لك ده اذا كان في اصلا غفران. يعني المهندس ابن كاتب الفرغاني المهندس سعيد المنتسب الى قرية الفرغانة في دلتا النيل سمع الموضوع ورسم جامع وهو في السجن بعد ما سجنوا عشان الوقعه اللي كان وقعها الحصان، وعمل ماكيت تصميم هندسي من الجلد لجامع وقال لهم بلغوا الحاكم ابن طولون ان انا عايز اقابله واقدر ابني له الجامع ده كاعجوبه العصر والعصور التاليه. فلما طلعوا وراله الماكيت اللي هو مصممه وقال له انا اقدر اعمل لك ده على عمودين اتنين عند القبلة، وباختصار بناله الجامع الاعجازي، وبدل ما يكافئه قطع رقبته في الاخر، قطع رقبة هذا المهندس القبطي سعيد بن كاتب الفرغاني. ليه؟ لانه رفض انه يشهر اسلامه، فالراجل طبعا قال له لا، وكانت النتيجة هذه النهاية. ما هي الجرائم التي ترتكب في هذا الانسان العظيم القبطي فخر مصر وليس الاقباط فقط؟ اول حاجة نلاحظ ان فيه باحث سوري عمل بحث عن العمارة، فلما وصل لهذا العمل بيقول مهندس مقياس النيل في جزيرة الروضة ومصمم ومنفذ جامع أحمد ابن طولون هو أحمد ابن محمد الحساب، وفي بعض المصادر يذكر أن المصمم والباني مهندس نصراني. ليه الكذب يعني؟ لماذا تكذب؟ يعني التاريخ والمقريزي والحكايات الإسلامية نفسها لا تكذب، وانت يا راجل انت تكتب بحث مين احمد بن محمد الحساب ده؟ انا لم اسمع له ذكر الا في هذا البحث اللي حد لحضراتكم ايضا السايت بتاعه بعد شوية. منين يعني؟ ده اول نوع من التدليس على المهندس العظيم القبطي. ايضا في بحث اخر مقياس النيل اقدم نموذج للعمارة المائية الاسلامية في مصر. وبعدين مين اللي بناه بقى؟ محمد ابن كثير الفرغاني وليس سعيد بن كاتب المصري، ينتمي الى مدينة فرغانة احدى مدن افغانستان. انا يعني اقول هذا الكلام للحكومة المصرية، هل هذا القبطي بمفهوم العصر الحالي افغاني ولا مصري؟ والاسامي دي جت منين؟ والتدليس التاريخي ده جه منين اصلا؟ عيب عليكم لما يبقى لسه لحد النهارده مقياس النيل اللي في الروضه موجود ومعروف من بناه وتسمحوا بمثل هذه المهاترات. طيب حتى لو اعتبرنا ان هذه المهاترات جايه من باحث سوري او غيره، إنما المصيبة الكبرى هو ما كتب في الصحف المصرية من عدة أيام ونصه كالآتي: بعد 1180 سنة هجرية سترد القاهرة الاعتبار إلى المهندس المعماري الأوزبكستاني الاول كان خدوا بالكم كان افغاني الراجل، النهاردة الاوزبكستاني احمد الفرغاني الذي صمم مقياس النيل الشهير في منيل الروضة بالقاهرة في عصر الخليفة المتوكل عام 247 هجرية، ووافق الدكتور عبد العظيم وزير، الكلام ده كان قبل الثورة بتاعت الشباب يعني، وافق الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة على إقامة تمثال له وفاء لذكراه واعترافا بدوره في إنجاز أحد أهم المشاريع التي ساهمت في الحفاظ على ثروة مصر المائية. وقال المحافظ اللي طبعا اتشلح يعني في تصريحات صحفية ان إقامة هذا التمثال يأتي في إطار تفعيل التعاون العلمي والثقافي بين مصر وأوزبكستان. تقولش الولايات المتحدة الأمريكية يعني أوزبكستان دي، مشيرا الى ان التمثال سيقام بمنطقة مقياس النيل في المنيل بعد مشاورات وتفاهم مع الجهات الاخرى كوزارة الثقافة والري واللجنة الدائمة للاثار الاسلامية وما الى ذلك والقبطية. خدوا بالكم من دي، الاثار الاسلامية والقبطية، حتى يكون شاهدا على عملية تدعيم العلاقات الثقافية بين البلدين. هذا الهراء كان ممكنا ان يتم قبل ثورة الشباب، انما الان انا اطالب بتصحيح التاريخ والكذب. من اين جاء هذا الفرغاني، من افغانستان ولا من اوزبكستان عشان يبني في مصر، بينما المقريزي اللي هو ابن مصر يقول عكس ذلك. ختاما لهذه ومع شديد أسفي على أثر من الآثار العظيمة اللي كنت متعود أزوره باستمرار، وأنا أيام وهو قلعة الأيوبي في القاهرة، فقط أذكر لحضراتكم أن نقطة البداية في هذا المشروع كما يقول علماء الآثار في جامعة القاهرة، أنه نقطة البداية في هذا المشروع كانت امتدادا للسور الشرقي عند لقائه بالسور الشمالي للقاهرة الفاطمية. يدل على ذلك ما عثر عليه في سور القلعة من أحجار ذات كتابات هيروغليفية. هيروغليفية، لأن الأمر بصلاح بناء القلعة من صلاح الدين الأيوبي كان أمرا بهدم أهرام الجيزة الصغيرة واستخدام حجارتها. في الحقيقة الحديث عن الحضارة الإسلامية محتاج شهور ومحاضرات ومحاضرات، ولكن أنا بعتبر أنه يعني نحن نضع عناوين في الساعة وشوية اللي احنا بناخدهم من عمر الروم دي، وأتمنى ان احنا نطبق جميعا ما ذكره رب المجد على لسانه الطاهر، ان احنا لابد ان نفتش الكتب ايضا لكي نتدعم بالعلم ونستطيع ان نفيد الاخرين. ربنا يبارك حياتكم، اشكر صبركم معايا، وأترك المايك للأستاذة ماريجين. تفضل.